يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تقول ما حكم استعمال مزيل العرق أثناء الإحرام؟ مزيل العرق أيه؟ أثناء الإحرام لا بأس بذلك، إذا لم يكن فيه طيب ما في مانع تستعمله. نعم.